والله أظن هذا ناجح. نعم مبلغ واحد من كل سنة يلزم عليه المحضر كان هذه إنه ما يعني. هو بالحقيقة لو ردت إليه لكان هو ما يريد من هؤلاء إلا نفر قديم اللي دعوتهم حقيقية، ولهذا يأكد عليه يقول جاءتكم البطاقة اللي أرسلنا لكم ويشوفهم على يعني على نية الحضور أم لا. فالظاهر لي والله أن هذه مجرد مجاملات فقط، ولهذا هم نفس اللي يرسلون أحيانا يقولون فلان ابن فلان وعائلته، وهم ما يعرفون العائلة ولا بين بينهم صلة لا قرابة ولا صفة ولا شيء. لا هو سلمك الله أصلح لو عينك تعيين قال يا فلان أنا أبيك تحفل عندي ودعوة حقيقية يعني. والتالي من عنده محرم ما تستطيع إزالته فهو ما يجوز لك الحضور، هذا واضح حتى لو عينك شخصيا. فهذه أنا عندي أشبه ما لها الجفلة والجفلة كما تعرف ما يجوز الإجابة. يعني مثلا إذا قال أيها الناس تفضلوا وقف على باب المسجد وقال يا جماعة تفضلوا ما يجوز على كل واحد يجي. أما إذا عينه فهو حسب هذا القول بأنها تجب مطلقا أو تجب في وليمة العرس. ربما أنك في صلاة تنصحهم وتعرفهم هم على كل حال يستعدون بأكثر بعد مثلا الاستعداد يستعدون بأكثر وهم في قرار في الحضور. طيب الثلاث وجه لك ثلاث وجه له من فائد الآية أن الحكم لله وحده بقوله له الحكم وهو شامل للحكم الكوني والشرعي. ومن فائد الآية أيضا أنه لا يجوز لأحد أن يخالف أحكام الله الشرعية لأنه يكون منازعا لله في حكمه، المخالف يكون منازعا لله تعالى في حكمه سواء خالف التشريع أو خالف المعصية فإنه منازع لله تعالى في حكمه. ومن فوائد الآية إثبات الحشر يوم القيامة لقوله وإليه ترجعون. أما سورة العنكبوت ففيها فوائد منها الحكمة في ابتداء السور في الحروف الهجائية، وقد تقدم لنا الحكمة في هذا. ومن فوائد الآية أيضا أن الله سبحانه وتعالى يختبر المؤمنين ليعلم بذلك صدق إيمانهم من عدمه. ومنها أن هذا الاختبار ليس خاصا بهذه الأمة بل لهم ولغيرهم بقوله ولقد فتن الذين من قبلهم. ومنها أنه كما قيل عند الامتحان يكرم المرء أيهان، وأنه لا يعرف حقيقة المرء إلا بامتحانه، فإذا امتحن وثبت كان ذلك دليلا على صدقه، وإن انحرف كان ذلك دليلا على كذبه وعدم صدقه. ومنها إثبات العلم لله سبحانه وتعالى في قوله فلا يعلمن الله الذين صدقوا. ومن فوائد الآية

إيه والله هذا هو الظاهر بعينه كما قال تعالى تجري بأعيننا تجري بأعيننا أي بمرء منا بأعيننا. على من ظن أن الله تعالى لا يقدر على الانتقام منه بعمل السيئات لقوله أن حسب الذين يعملوا السيئات يسبقون. ويستفاد منه أيضا منها تهديد عامل السيئات في أخذ الله لهم وأنهم لن يعجزوا الله. ويستفاد من هذا تحريم ظن السوء بالله لقوله ساء ما يحكمون فإن من ظن أن الله عقل